الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. حديث فيه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ينهانا في هذا الحديث عن اتخاذ القبور مساجد. الحديث من أوله يستوقفني فيه قول النبي: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما هي الخلة؟ الخلة أعلى درجة في الحب. الحب درجات، في عندك حب، في غرام، في صبابة، في هيام، في عشق، في حب، في خلة. درجات. أعلى درجات الحب الخلة. وهذه ما كانت بين أحد من البشر وبين النبي، إنما كانت بين النبي وبين من؟ وبين الله. فإن الله اتخذني خليلا، أعلى درجات الحب خلة، أحب من تحب، تخلل شغاف القلب وأصبح هذا الحب بهذه الدرجة هو المهيمن والمسيطر على قلبك. شوف سيدنا إبراهيم ما كان أبدا يقدم حب أي أحد على حب من؟ على حب الله. ولده الوحيد الذي جاءه على الكبر وبعدين بلغ معه السعي يهم بذبحه، لأن حبيبه الأول الذي هيمن حبه على قلبه أمره بذبح ولده. يبقى سيدنا إبراهيم قدم حبه لمن؟ لله، ابنه. وبعدين بلغ معه السعي، وبعدين ولد حليم وعنده أخلاق، طوع أمره ورهن إشارته. لما ربنا يرزقك بولد ويموت مثلا، ربنا يعني يعافي كل أبناء المسلمين ويرزق كل المسلمين، لما الواد يموت وعنده مثلا سنة غير لما يموت وعنده 10 سنين، غير لما يموت وراجل بقى طولك، مش كده؟ الفجيعة تبقى أكبر كلما كبر سن الولد. بلغ معه السعي، بدأ يروح ويجي ويشتغل ويبحث ويصطاد وبتاع، يقول له اذبحه، وعلى طول سيدنا إبراهيم يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. سبحان الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقدم أي حب على حبه لله إطلاقا. مشهد ستنا عائشة تحكوه لنا والحديث في الصحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ودخل في فراشها ومس جلده جلدها ثم قال يا عائشة ضريني أتعبد لربي. الموضوع ده صعب، انك تدخل بيتك وبعدين تدخل فراشك وبعدين يعني تقترب من زوجتك وجلدك يمس جلدها، تقول لها لو سمحتي يعني انا هما صل. مسألة صعبة في هذا الظرف بهذا التفصيل، صعبة. ده العريس بنقول له من السنة انك، او من الامور المستحبة، بلاش نقول من السنة، من الامور الطيبة، انك لما تأخذ عروسك في ليلة البناء قبل البناء اركع ايه؟ ركعتين سنة العشاء البعدية، نفل مطلق بنية قيام ليل بنية الوتر بأي نية. ليه؟ عشان البيت تحل فيه البركة. يبقى أول عمل عملته ركعت وسجدت وتلوت القرآن، وبعدين ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب، نفسك تهدى ونفس البنت تهدى، مش كده؟ اللي بيعمل الكلام ده بيصلي في كل ركعة بإيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. في عندناش وقت، مش كده؟ النبي صلى بإيه بقى؟ ده قاعد يصلي لحد الفجر. ضريني أتعبد لربي، سابها وقاعد يصلي لحد الفجر ودمعه قد بلل لحيته وبلل الأرض عندما سجد عليه. اللهم صل على محمد. مع إن عائشة مين دي بقى؟ دي أحب إنسان إلى قلبه، أكتر مخلوق النبي بيحبه مين؟ عائشة. لكن هنا قدم حبه لمين؟ لله. الصلاة قرب من الله، آثر قربه من الله على قربه من مين؟ من زوجته. خليل الرحمن يا أخي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة لقد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، ماشي، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صح، أقرب رجل إلى قلب النبي مين؟ أبو بكر. وعمر بن العاص قال للنبي من أحب الناس إلى قلبك؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. أشوف بقى البركة اللي نزلت في بيت الصديق، أكتر امرأة مش أكتر امرأة، أكتر إنسان ذكر أو أنثى النبي يحبه مين؟ عائشة، وبعدها مين؟ الصديق، ما شاء الله. يجي واحد مغفل يسب عائشة أو يطعن في الصديق، يبقى ده أكيد ربنا بيبغضه والنبي بيبغضه، مش كده؟ إن حبيبه حبيبي حبيبي. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى والأمم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هنا مربط الفرس بقى حبيبي في الله. كثير من مسلمي اليوم مع الأسف تجدهم شديد الرغبة في شد الرحال إلى المساجد التي بها أضرحة، وتشهد الموالد التي تقام للمشايخ أعدادا تفوق أحيانا، أو إذا جمعناها على مدار العام أعدادا تفوق أعداد حجاج بيت الله الحرام. إيه والله العظيم، احسب لي مولد فلان بيحضره كام، ومولد البدوي بيحضره كام، ومولد فلانة بيحضره كام، ومولد ده في مصر فيجي 600 مولد لوحده، وفي العراق فيجي 600 مولد، وفي باكستان يجي، وكل بلد فيها موالد. لو جمعت لي الاعداد دول والله العظيم اكثر من حجاج بيت الله الحرام في كل عام، مش كده اللي ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وباسم الاولياء وحب الاولياء ترتكب احيانا موبقات وتستباح حرمات من اختلاط وعري وصفور ونصب وسرقة وما خفي كان اعظم. يا اخي ده انا الشرطة عندنا شرطة الاداب مشكورة من حوالي 10-15 سنة لغت موسم اسمه موسم ابو القاسم لمدة 3 سنين أو 5 سنين، وده نشر في الجرائد، لانهم ضبطوا في احدى الموالد هناك 30 حالة زنا في المولد. ولك مولد اللي بيضرب بومب المتبرجة وقتل لحم رجالة على نساء مولد، ما هذا؟ والأولياء إن كانوا أولياء فهم براء ولا شك من هذا، مش كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم من أضرحة بنيت على هواء، هوى الشيخ أحمد عامر مسجد الرحمن اللي كان زمان اسمه مسجد ايه الشيخ غراب في حدائق القب. الراجل نفسه بيقول وقال الكلام ده في التلفزيون, قال احنا حبينا نبني مسجد كبير وقلت هنقل الضريح من هنا اوديه في مكان تاني, واستأذنت من وزير الاوقاف واذن لي بنينا قبر عشان ننقل العظام. قال لقينا القبر اللي المفروض فيه الولي لقينا فيه ايه هوا, لقينا فيه شوية تراب وشوية ورق وشوية زبالة. هو قال كده الراجل بلسانه هوا, والناس بقى لها سنين بتعمل مولد وبركاتك يا غراب وما فيش غراب طار ما فيش اصلا. سبحان الله العظيم. اقول باسم الاولياء وحب الاولياء ترتكب في الموالد موبقات. حتى الجماعة بتوع الصوفية بعضهم يقول ابرأ من هذا, ودي اخطاء فعلا. رد هؤلاء رد هؤلاء الى رحاب التوحيد الخالص فرض عين على كل مسلم عالم بالنصيحة وبالجدال بالتي هي احسن وبالموعظة الحسنة. ولا يجوز لأي احد من البشر ان يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا حبط عمله. من محبطات الأعمال إنك تتفلسف على كلام النبي, تتفزلك على كلام النبي. أقول لك قال رسول الله, تقول لي بس أنا مش مقتنع بصراحة, يعني الكلام ده ما يلزمنيش, يبقى عملك محبط. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, لبقى أن تحبط إيه أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خد بالك دي خطيرة. عندنا جملة من أحاديث الرسول تنهانا أن نجعل القبور في المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله العظيم. حديث صحيح متفق عليه. وعنها رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة. الخميصة ثوب مصنوع من الصوف والحرير في بعض الخز, او ثوب معلم ملايه مخططه. جعل يلقي على وجهه طرف خميصه فاذا اغتم كشفها عن وجهه, اذا ضاق بها عايز يتنفس يشيلها من على وجهه, وهو يقول ده هو بيموت وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مثل ما مثل الذي صنع, يعني اوعوا تعملوا زيهم أحسن تستحق اللعن كما لعن. وهذا الحديث أيضا في الصحيح صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق عليه. يبقى النبي قبل ما يموت بخمس أيام نهانا عن اتخاذ القبور ايه مساجد, وهو بيموت كرر ايه نفس النهي. يبقى الامر ايه الامر مهم. انه لقول فصل وما هو بالهزل, مهم جدا. ان الانسان بيوصي باهم الوصايا عندما يشعر بدنو الايه الاجل. زبدة الكلام اهم حاجة عايز يتركها لنا يذكرنا بها ينهانا عن ذلك. قال وكذلك روى ابو داود واحمد والحديث حسنه الالباني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. كذا روى أبو داود وأحمد والحديث صححه الألباني عن زين العابدين علي ابن الحسين ده يقرب للنبي يقرب له حفيده حفيده ابن الحسين عن زين العابدين وكان من أفضل أهل زمانه علما وسهدا وفقها عن علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه وعن جده أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه عن ذلك. النبي دفن في بيته بمرور الزمن في فرجة في الجدار الرجل كان يخش منها يبقى جوه بيت النبي عند القبر ويدعو. الله ما تدعو انت في الجامع ما تستقبل القبلة داخل ليه عند القبر. حفيد النبي شافه فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله. أقول لكم حديث سمعته عن أبي الحسين عن جدي علي ما هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي عن رسول الله. يبقى جدي علي سمعه من جدي لأمي من النبي محمد. قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. أنا عايز أقف بس مع الحديث ده وقفة إن في بعض الألفاظ قد لا تفهم أو يستشكل فيه. ألا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني إيه؟ النبي عايز إيه؟ ظاهر اللفظ أن النبي نهانا أن نتدافن في القبور في البيوت ده ظاهر الكلام ظاهره. لا تتخذوا بيوتكم قبورا ما تدفنوش حد في البيوت. ليه؟ لو ده مراد النبي طب ليه؟ نمرة واحد لأن العادة المتبعة منذ عهد رسول الله أن موتى المسلمين يدفنون معا في الجبانة ولا يدفنون في البيوت. هذه واحدة. اثنين لأن إذا دفن الميت في بيته قد يحرم من دعوات المسلمين الذين ينطلقون إلى المقابر للعظة والدعاء للموت. صح هنحرمه. الأمر الثالث إذا كان الرجل ده صالح ومات ودفنه في بيته ربما يعظم هذا المكان وهذه وسيلة إلى الشرك بالله. صح ولا جدي ده كان إمام القرية مات ندفنه في البيت المكان ده يعظم ودي وسيلة للشرك. أربعة لأن لو دفن الإنسان في بيته في هذا تضييق على الورثة من بعده. عايزين يبيعوا البيت مثلا، مين هيشتري بقى البيت وفي جثة السيد الوالد؟ يبقى ضيقت عليهم، حرام عليك، مش كده؟ كذلك يحدث في البيوت أشياء لا تليق بعالم الآخرة ولا بمقصود الشارع يعني المشرع من زيارة المقابر. البيوت فيها ايه؟ لعب وصياح وصخب وراجل بيجامع زوجته، بيت. طب ده يمشي مع القبر؟ ده النبي قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. اروح ازور قبر جدك الاجل في البيت، وانا بقى واحد بشغل لي ام كلثوم جنبه، وانا واحد بيرقص، وانا واحدة بتطبل، افتكر الاخرة؟ ده ننسى الاخرة وانسى اللي خلفوني كمان. المؤسف ان المقابر الاصلية حتى ما عادتش النهاردة في الغالب بتذكر بالايه؟ بالاخر. ده المؤسف. يعني انا شفت صورة نشرت في جريدة المسا من كام سنة، وحامل اظن ان جبتها هنا ساعتها للناس، هنا وريتها لهم، يعني مصورين الناس يوم العيد في المقابر، بنات داخل المقابر مسيبة شعرها وحط نص بويات الكرة الارضية في وشها، وجابين رنجة، مواعيد بقى بيأكلوا رنجة، فتقرفوا الميتين يا اخي، جابين رنجة في المقابر والله العظيم، ومصورين واحد والله ده شفته بعيني قالع الجلابية وقاعد على كرسي وهو لابس ايه الكلسون والبتاع الطقم ده الشتوي ده، ها الكلسون والبتاع اللي فوق اللي عامل زي الفانيلا ده، وقاعد قدامه بوري جنب التربة والله العظيم. طب دي كده تذكر بالآخرة؟ ما ايه تاني؟ والترابية بقى بيرتكبوا موبقات في المقابر الله بها عليم، من شرب حشيش في المقابر، وانا عارف بقول ايه، واحيانا موبقات ترتكب في المقابر. مرة زمان واحد صاحب مال قال لي انا عندي زكاة مالي وعايز اوزعها، قلت له والله انا اعتقد ان ابأس الناس اللي تحتاج الزكاة الناس اللي عايشة في المقابر، واحد عايش في الترب، ده مفيش ابأس من كده، ادي لهم حاجة الناس دول. رحنا على مقابر بعيدة عن هنا، فقابلت واحدة كده في المقابر طالعة من جوه، كانها طالعة من كباريه، لابسة كأنها لابسة من غير هدوم، كنا في رمضان، وشوية ولقيت بقى جوزها ولا ابوها طالع مسطول باين عليه وفي ايده الجوزة والتلفزيون جوه في المقابر، في المقابر حاطت التلفزيون فوق التربة. عرائي الشيخ كشكي زمان الله يرحمه كان يقول لك يبقى الميت بيتعذب تحت وفوق الفيلم شغال محمود المليجي بيضرب في توفيق الدين فوق، لا حول ولا قوة الا بالله، دي مقابر؟ يبقى حديث النبي قال ايه؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ظاهر الكلام معناه اوعوا تدفنوا حد فين؟ في البيوت، للاسباب التي بينتها انفا. يطلع لي واحد يقول ازاي انا اعترض عليك بايه؟ يقول النبي نفسه اتدفن في بيته يا اخي، صح؟ كيف النبي ينهى الناس عن التدافن في البيوت وهو نفسه اتدفن اصلا فين؟ في بيت. الجواب سهل خالص، هذا من خصائص الانبياء والرسل، انهم يدفنون حيث يموتون. ابو بكر الصديق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض. ده من خصائص النبي، ده أمر خاص به. يبقى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ده معنى ما تدفنوش حد فيه. المعنى البعيد زي ما شيخنا قال المعنى اجعلوا لكم في بيوتكم نصيبا من الصلاة، ولا تتركوا الصلاة في البيوت حتى لا تصبح كالمقابر. طب وليه يقول كده؟ لان المسلمين المفروض ان هم عارفين ان النبي نهانا عن الصلاة فين؟ في المقابر. يبقى البيت اللي ما فيش فيه صلاة كأنه ايه؟ تربة. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. المقابر اذا ليست محلا للصلاة. ليه؟ لان هذا قد يفضي الى الشرك. النبي نهانا من اتخاذ القبور مساجد. ليه؟ اولا لان هذا فيه سد ذريعة حتى لا يفضي ذلك الى الشرك. انت بتصلي لربنا بس صح، وانت راجل صالح بس صح، لكن ممكن تعظم هذا القبر وتقع فيما وقع فيه من قبل قوم نوح واليهود والنصارى ومن شابههم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يطلع لي إشكال كمان، قول لي يا عم ده النبي نفسه مدفون في الجامع. قلنا له لا، النبي دفن فين؟ في البيت، وقبره دخل المسجد بعد موته 77 سنة، سنة 88 هجرية، وسأبين لك بعد. لكن الحديث اللي معايا قال فيه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ادي واحدة. اتنين، ولا تجعلوا قبري عيدا. ايه معنى كلمة عيد؟ عيد، العيد اسم لما يعتاد فعله او يعتاد التردد عليه في زمان معين. فلو اعتاد انسان ان يصنع طعاما في كل عام في وقت معين، يبقى اتخذ الوقت ده ايه؟ عيد. اسمه كده عيد. ها؟ ولو اعتاد ان يذهب الى مكان معين في زمن معين، يبقى اتخذ المكان ده ايه؟ عيد. مش يقول لك النهاردة عيد ميلادي. ايه عيد ميلادي ده؟ كل سنة في نفس اليوم بيحتفل ويعمل مش عارف ايه وبتاع، بقى عيد. ها؟ يبقى العيد اسمه لما يعتاد فعله في زمن معين محدد. وده رد على اصحاب الموالد، قال ولا تجعلوا قبري ايه؟ عيدا. تعمل لي مولد ليه؟ ليه؟ ولا تجعلوا قبري عيدا. النبي نهانا عن كده. صلوا على الرسول وصلوا علي، وده امر رباني اصلا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمكافأة اخرج مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. وانا قلت لك في الزكاة ان ربنا امر النبي ان اللي يجيب له الزكاة النبي يدعي له ويصلي عليه، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليه. تقول لي فاتتني دي. اقول لك، انا هقول لك الطريقة اللي تاخد بها ما هو افضل من صلاة النبي عليك، صلاة ربنا نفسه عليك. ده من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. والصلاة من الله على الرسول معناها ايه؟ لكن الله وملائكته يصلون على النبي، وبعدين انا وانت مأمورين بالصلاة عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في فارق بين الصلوات الثلاث يقول لك اللي حافظينه بقى من زمان: الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومني ومنك دعاء. غلط. الصلاة من الله ثناء، ثناء مدح، يعني ربنا يذكرك بأجمل الكلمات في الملأ الأعلى. ليه؟ لأن ربنا قال في موضع آخر: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة، اللي هو حرف عطف والأصل فيه المغايرة. يبقى الصلاة هنا لها معنى غير الرحمة، واللي يبقى معنى الآية: فأولئك عليهم رحمة ورحمة. الصلاة من الله معناها ايه؟ ثناء. ده كلام الشيخ ابن عثيمين مش كلامي. ومن الملائكة استغفار ومني ومنك دعاء. فإن صلاتكم، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. كيف تبلغ صلاتنا رسول الله؟ وانا قاعد دلوقتي بقول اللهم صلي على محمد، دي وصلت للنبي خلاص. ازاي؟ وفي الحديث الثاني: فإن تسليمكم يبلغني. اللهم صلي وزد وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صيغة التشهد الإبراهيمي: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاتنا بتبلغ ازاي؟ والله ده أمر من أمور الغيب التي ثبتت بنص، فنؤمن ونسلم ولا نسأل عن الكيفية. لكن من رحمة ربنا بينا إن في نص صريح صحيح النبي قال لنا إزاي صلاتنا بتوصل، صلوا عليه، اللي هو إيه؟ روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض، يعني يتنقلون في الأرض، يبلغون النبي سلام أمته عليه. هذا الموضوع. يا هذا أيضا من الأحاديث التي نهانا فيها رسول الله عن اتخاذ القبور ايه؟ مساجد. قال الإمام الحافظ ابن حجر معلقا على حديث النبي وهو يموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ابن حجر قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل عن الدنيا من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل كفعلهم من هذه الأمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية. حبشة اللي هي النهاردة إثيوبيا. وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا من أرض الحبشة. أم سلمة زوجة النبي كانت من المهاجرين إلى الحبشة، من المهاجرات، وكذلك أم حبيبة. فهم بيتكلموا عن حاجة شافوها وعارفينها، فبيتذاكر بيفتكروا اللي حصل. فذكرنا من حسنها وتصاويرها. فاكرة يا أم حبيبة كان في حتة كنيسة في الحبشة اسمها مارية، كان فيها تماثيل وصور مرسومة على الحيطان وحاجات، والنبي نايم في مرضه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. إذا مات فيهم الصالح بنوا على قبره مسجدا، المسجد يعني المكان اللي بيركع ويسجد فيه. تقول لي مسجد ده مش مسلمين دول. الله. طب ما جماعة بتوع أصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجد، مش كده؟ أو ابنوا عليهم مسجد. الله. وربنا بيقول لستنا مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كله كان بيسجد، كله كان بيسجد. طيب، يبقى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين. ما ينفعش. المساجد بنيت ليه؟ عشان ندفن فيها الميتين مهما كان شأنهم؟ لا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. المقابر اتبنت ليه؟ عشان نصلي فيها؟ لا، مكروه الصلاة هناك، دي للتدافن. يا اخوانا، لو انا عندي ضيف راجل بقى كده جلف مش متحضر وضيفته، قمت صحيت الصبح بصحي من النوم لقيته صاحي جاهز، واكتشفت انه قضى حاجته في غرفة النوم. فاهم يعني قضى حاجته؟ عمل غرفة النوم حمام، وبعدين قلت له خش اتوضى، اتأخر بخبط لقيته بيصلي في الحمام. اقول عنه ايه الراجل ده؟ ده معتوه او مخبول. يا ابني، الحمامات دي اتعملت عشان قضاء الحاجة، وغرف النوم دي اتعملت عشان ننام فيها. المساجد اتعملت ليه؟ عشان نصلي فيه، عشان نسمع العلم فيه، ها؟ مش عشان ندفن فيها. والمقابر اتعملت ليه؟ عشان ندفن فيها. كل حاجة لها مكانها المعين. ليه بنخلط الأوراق؟ النبي لعن اللي بيعملوا كده، لعنهم. واللعنة دعاء بالطرد من الرحمة، دي كبيرة من الكبائر. قال الحافظ ابن حجر ابن رجب: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين. الإمام الشافعي سألوه عن مسجد فيه قبر، نعمل ايه؟ قال: إن كان القبر أولا هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا نبش القبر. ولي الأمر اللي يعمل كده، مش أنا ولا أنت، وإلا يحصل دمار وخراب. القبر يهدم، والجثة اللي فيه لو فيه أصلا أو العظام تتشال تتحط مع مقابر المسلمين. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي، مش أنا. اللهم ارحمه يا رب. قال ابن رجب: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم كما فعل النصارى. ولا ريب أن كل واحدة منهما محرمة على حدة. يعني رسم الصور ده حرام، الصور لذوات الأرواح لوحدها دي حرام في أي حتة. وبناء المساجد على القبور برضو إيه؟ حرام، كما دلت على ذلك النصوص. قال: والتصاوير التي كانت في كنيسة مارية في الحبشة وذكرتها أم سلمة وأم حبيبة كانت على الحيطان. ولحد دلوقتي في إيطاليا تلاقي يعني في بعض الكنائس كلها صور مرسومة، ده مش عارف مين وده مين وده الصالح مين وده، وبيرسموا صور لأنبياء، يعني ده معروف عنهم موجود عندهم، صور على الجدران والحيطان ولم يكن لها ظل. ثم أخبر النبي أنهم بذلك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وعلى ذلك فينبغي ألا نتأسى بهم، وينبغي ألا نتشبه بهؤلاء. صلوا على الرسول. لكن السؤال اللي فيه الكلام الكثير، ايه معنى اتخاذ القبور مساجد؟ لان احنا عندنا ناس تلاقي واحد يعني منافق عليم اللسان ولك ايوه يا عم الحديث صحيح وانا عارفه، بس انت فاهم معناه ايه؟ قول لي معناه انت ايه؟ معنى اتخاذ المسجد على القبر مش يعني تبني جامع حوالين التربة، ده معناه انك تصلي فوق التربة، تطلع فوق التربة وتصلي. طب اسمع اللي اعلم منك بيقول ايه. الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد قال الشيخ رحمه الله: لقد تبين من الاحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور مساجد، ومن فعل ذلك فقد توعد بالوعيد الشديد عند الله عز وجل، فعلينا أن نحذر هذا الفعل. ومعنى اتخاذ القبور مساجد على ثلاثة معان: المعنى الأول الصلاة على القبور بمعنى السجود على القبور، لا تتخذ القبور مساجد، معنى يعني ايه؟ ما تصلوش فوقها، ده معنى. والمعنى الثاني الصلاة الى القبور، يبقى في القبلة بتاعتك الضريح بتركع وتسجد ورا القبر، وده منهي عنه طبعا، ده احنا صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، صح؟ من الخشبة قدام الإمام. لو جينا نصلي الجمعة ودخل نعش، بنحط النعش فين؟ ورا خالص، مش بين الناس، عشان ما فيش يبقى ناس وراه بيركعوا ويسجدوا فيتوهم متوهم أنهم يعظمون الميت. يا برضو لا تتخذ القبور مساجد، يعني ما تصلوش وراها، ما تخلوهاش في القبلة بتاعتك، ده معنى برضو. المعنى الثالث لا تبنوا المساجد على القبور. طب اي معنى من دول يحمل عليه قول النبي؟ قال الشيخ: والاحاديث المتقدمة تشمل المعاني الثلاثة، يعني ده حرام وده حرام وده حرام، والنبي قصد الثلاثة دول. قال: وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. النبي أوتي جوامع ايه؟ الكلم، يقول الجملة واحدة تلخص معاني كتيرة. وهذا قول الإمام الشافعي في كتابه الأم. الشافعي قال ايه رحمه الله: وأكره أن يبنى على القبر مسجد أو يسوى ويصلى عليه أو يصلى إليه. يبقى ثلاث معاني، صح؟ وعلى فكرة لما الشافعي يقول أكره يعني أحرم، ها؟ كلمة أكره في لفظ المتقدمين من علماء السلف بمعنى إيه؟ الحرام، بس هما كان عندهم ورع، وربنا ذكر في سورة الإسراء جرائم وموبقات من القتل والشرك والزنا، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. مكروها الزنا مكروه حرام، فمكروه قد تحمل على معنى الإيه؟ الحرام. طيب يبقى الشافعي هو قال كده، قال لا تتخذ القبور مساجد، يعني لا تبنوا جامع حوالين قبر ولا تدفنوا حد في جوه الجامع ولا تصلوا فوق التربة ولا تجعلوا الضريح في القبلة، ده كله حرام. صلوا على الرسول. صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ محمود خطاب السبكي تعرفوه؟ ها؟ مؤسس الجمعية الشرعية رحمه الله، في كتاب الدين الخالص قال ايه؟ قال اتخاذ القبور التي لم تندرس مساجد حرام، كما يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر. وإنما نهى النبي عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، وقد يؤدي هذا إلى الكفر كما جرى للأمم الخالية. صلى على الرسول. ولما احتاج الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله حين كثر المسلمون، امتدت الزيادة إلى بيوت أمهات المؤمنين، وفيها حجرة عائشة، وفيها مدفن رسول الله وصاحبيه أبي بكر وعمر. لما عملوا كده، خد بالك، بنوا على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، ثم حرفوهما حتى التقيا بحيث لا يصلى إلى القبر. يعني البناء مبني كأنه بشكل هرمي، اللي راح الروضة وراح كتير وقعد وتفكر في المعاني دي، ما ينفعش تصلي ورا القبر، ما فيش مكان. هم عملوا كده، ممكن تصلي جنبه وراه لا. كان الله عز وجل استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبده من بعدي. ما هو الوثن؟ وثن الحجر الذي يتبرك به. واحنا قلنا في فرق بين الوثن والتمثال والصنم، قلنا الكلام ده كتير. التمثال كل ما صنع من معدن او طين او ما شابه هذا لحيوان او انسان اسمه تمثال، فاذا عبد يتسمى ايه؟ صنم. يبقى كل صنم تمثال، بس مش كل تمثال صنم. او الهول صنم؟ هو حد عندنا بيعبده؟ لا مش صنم، امال ايه؟ تمثال. واضح؟ التمثال اللي يتعبد ده اللي اسمه ايه؟ صنم. لم يعبد هو تمثال، وطبعا صنم حرام. امال الوثن؟ حجر يتبرك به. النبي لما شاف عدي بن حاتم قبل ان يسلم وقد علق في عنقه صليبا، قال له ايه؟ نحي عني هذا الوثن. سمى ايه؟ وثن، انه نقش في معدن او في حجر لغير ذوي الارواح، مش كده؟ اسمه وثن. ويتبرق به اسمه وثن. قبر يروح لك عند القبر يتمسح في النحاس ويبوس الرخام ويمرخ خده على العتب، ده وثن. النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد، وفعلا ما حصلش ولا هيحصل. حتى لما دخلوا القبر المسجد عملوا بطريقة ما ينفعش تصلي وراه، ما ينفعش يبقى بينك وبين القبلة، ما ينفعش. ادي واحد. الامر الثاني، لا يسمح لأحد ان يتمسح في قبر النبي في مسجد النبي. صح؟ موقفين شباب كده زي الورد، عيال كده فهم الدين وبتاع، يقول لك يا اخي اتق الله، يا اخي هذا النحاس لا ينفع ولا يضر، يا اخي لما تدعو استقبل القبلة مش القبر، ويقول لك لا تقف طويلا، كل اللي بيأمره به هو الدين، على الرغم من انف الجهلة الذين يسخطون من ذلك. والحق احق ان يتبع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده كلام مين؟ الشيخ محمود خطاب السبكي. قال بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا، فلا يتمكن احد من استقبال القبر. يبقى ده كلام الشافعي والالباني ومحمود خطاب السبكي. الشيخ علي محفوظ صاحب أشهر كتاب في البدعة والسنة، قال: ومن هذه البدع بناء المساجد على القبور، ومن البدع الفاشية وقوف الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون صاحب الضريح في الدخول، وبعضهم يقف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي، يقف كده قدام الضريح كده ايده اليمين على الشمال كأنه، مع ان هذه هيئة لا تقف بها الا امام مين؟ امام الله بس بس. قال: وكل هذا ليس له اصل ولا حال ولا ادب يقتضيه. ومنشأ هذه البدع من عمل الشيعة، كل الأضرحة اللي في مصر اتبنت في عهد الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة، وفاطمة منهم براء. كل الموالد اللي اتعملت في مصر من عهد الدولة الشيعية الفاطمية الخبيثة، وفاطمة منهم براء. عاشوره، مولد النبي، مش عارف مولد مين، كل ده الشيعة اللي عملوا. قال: والشيعة عند زيارتهم للأئمة ينادي أحدهم: أدخل يا أمير المؤمنين. الشيعة يجي الواحد يخش ضريح ولك إمام من أئمة الشيعة مدفونين هنا، قبل ما يدخل يقول وهو على الباب: أدخل. ويزعمون أن علامة الإذن بالدخول رقة في القلب أو دمعة في العين، وهذا لا يعرفه ولا يقول به أحد من الصحابة ولا أحد من الأئمة ولا الفقهاء، بل فاعله حول نفسه إلى مضحكة لجميع العقلاء. استاذن من مين؟ وما أنت بمسمع من في القبور. صلى على رسوله. ومن البدع، ده كلام على الشيخ علي محفوظ لسه، اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة إليه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثلاث ضرح في القبلة، النبي نهى عن كده أصلا. وهذا رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح. السر في النهي عن تخصيص القبور بالصلاة عدم التشبه بعباد الأصنام أو عدم التشبه باليهود والنصارى. هو ابن عباس لما ذكر فعل قوم نوح، وربنا كلمنا عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، مين دول؟ دول كانوا ناس صالحين أصلا ماتوا، فتمثل الشيطان لقومهم في صورة إنسان وقال: أصنع لهم تصاوير تتذكرونهم بها. ففعل. الجيل الأول والثاني والثالث كان عاد يعدي على الميدان: ده ميدان سواع، ده ميدان يعوق. الله يرحمك يا يعوق، كان رجل صالح كان بيعمل عمايل سواع ده، الله يرحمه. العقيدة صافية. بمرور الزمن خرج الشيطان لأحفادهم وقال: إن أجدادكم ما كانوا ينصرون وما كانوا يجابون إلا بدعاء هؤلاء أو باتخاذهم زلفى لهم عند الله، فعبدوهم من دون الله. وده الحال اللي حاصل النهاردة، لا مقابر فيها مساجد فيها أضرحة. كتير من الناس نسيت ربنا وتدعي الميت، يخش مدد يا فلان. المدد ده من عند مين؟ من عند الله. بيدعي الميت، يطوف حولنا الضريح، مع ان الطواف عبادة ما تنبغي الا حول الكعبة او بين الصفا والمروة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، مش بالضريح. بتلف ليه؟ وبعدين واحد ظلمك قل له: هكنس عليك ضريح فلان. واحد ده في ناس بترمي عرائض شكوى في ضريح الامام الشافعي، والله العظيم ما يكتبش في ورقة عادية، في ورقة ايه؟ عرض حال دمغة. والله وبيرموا جوابات في الأضرحة جواب والله العظيم جواب واكتبوا شك واكتبوا نقوله جوه قولوا جوه ايه هو يطلع يقرأه ده الشافعي نفسه قال لو في مسجد فيه قبر والقبر الاول هدوا المسجد المسجد الاول طلعوا القبر سبحان الله العظيم اللي يرمي له جوابات ده فلان ما بتخلفش اتبح لها العجل والعجل بتاع البدوي ده مشهور قوي ده بيفك بقى بيعمل عمايل وده مش عارف ظلمك روح يخلص ضريح في فلانة وده مش عارف عمل ايه وده شو مش عارف طب سابوا ايه ربنا ده مسؤول عن الخلفة وده عن الفلوس وده عن الظلمة يبقى ربنا عندهم بقى كأنه إله معطل يسأل غيره يستغاث بغيره يستعان بغيره يعني يستوهى بغيره يتعوذ بغيره دي مصيبة يبقى النبي كان خايف منه حصل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ده كلام الشيخ علي محفوظ ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن الكبائر مجلدين كده حلوين ما شاء الله أكثر من 1000 صفحة قال إيه في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر قال الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا خد بالك قال أوثان ما قالش أصنام لأنه حجر يتبرك به ما له الصورة الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ده كل من الكبائر المفضية إلى الشرك. الإمام ابن القرطبي قال علماؤنا ويحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. انظر تفسير القرطبي الجزء العاشر. طيب تحريم اتخاذ القبور مساجد الحكمة منه ايه؟ الحكمة سد الذريعة عن الأسباب المفضية إلى الشرك بالله تعالى. يعني النبي عارف ان الأمة بتاعته الأمة دي في آخر الزمان منها من يشرك بالله. اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود والترمذي والحديث صحيح لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. قال أنا عارف هيحصل وذكر إن هيرجع العرب يعبدون ذي الخلصة وتضطرب عليه إليات نساء داوس ذي الخلصة تمثال صنم في اليمن كانوا بيعبدوه زمان هيرجعوا له تاني في مستقبل الأيام. النبي عارف كده ربنا أخبره بكده من أمارات الساعة فبيسد الزريعة بنقص ابعده. أي نعم وفي هذا الحديث دليل على أن الشرك واقع في هذه الأمة فإذا كان ذلك كذلك فينبغي على الأمة المسلمة أن تبتعد عن كل الذرائع المفضية إلى ما يهز اعتقاد الأمة ويفضي بها إلى الشرك بالله تعالى. طيب حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان هذا المسجد مبنيا على القبر يعني هون اللي كان موجود الأول القبر وبعد كده بنوا حواليه إيه؟ مسجد. إذا كان هذا المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرا مما صنعوا وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر، المسجد مبني الأول، إمام المسجد مات دفنه جوه الجامع، فيجب إخراج القبر من المسجد ويدفن حيث يدفن المسلمون، ولا حرج علينا في هذه الحالة في نبش القبر، لأنه لا يحل أصلا أن ندفن الموتى في المساجد. والصلاة في المسجد إذا كان سابقا على القبر، الحالة الثانية يعني، صحيحة بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه، ما ينفعش، لأن النبي نهى عن الصلاة إلى القبور. طيب، يبقى نقول الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، لو القبر في القبلة يبقى الصلاة إيه؟ حرام، إجماعا حرام، ما ينفعش. طيب المسجد ورا في يمين في الشمال وصليت، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، بس اللي عمل كده ملعون، اللي دخل القبر جوه الجامع ملعون، وهذا الفعل حرام. يعني دي قضية ودي ايه؟ قضية، عشان ما فيش ناس يقولك الله ما ابن عثيمين قال هو يجوز نحط القبور في المساجد، مش قال الصلاة صحيحة؟ ما قالش كده الراجل، الراجل بيسأله انا صليت في مسجد فيه ضريح والضريح مش في القبلة، اعيد الصلاة؟ قالك لا، بس المسجد بالوضع ده فيه موبقة، فيه كبيرة ما تصليش فيه اصلا، فاهم الكلام؟ صلوا على الرسول. ليه؟ القبر مش في القبلة، ما صليش فيه. ليه؟ انت بتصلي لمين؟ لله. بتسأل الميت؟ لا، الميت ده الميت محتاج لدعوتي اكتر مما انا محتاج لايه؟ لدعوتي. وان كان النبي نفسه امرنا بعد كل اذان ان احنا ندعي له، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فما دون اولى بالدعاء من، مش كده؟ كنا احنا بندعي للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. انا بصلي لله يا عم، ولا اسأل الا الله، ولا استعين الا بالله. اقول لك طيب، والجماعة اللي بيطوفوا حوالين الضريح، تقول الكلام ده باطل، واللي بياخدوا البركة من النحاس ده جهل، واللي بيعملوا ده حرام، انا ماليش دعوة. اقول لك استنى بس، طب ما انت شايف باطل قدامك، وشايف المسلمين بعضهم على الخطأ امامك، مش النبي قال الدين النصيحة؟ ما تنصح لهم يا اخي، قول لهم الكلام ده حرام يا اخوانا، الرخام اللي بتتمسحوا فيه ده، نحاس ايه اللي هينفعكوا ده؟ اسألوا ربنا الحي الذي لا يموت، مش ميت من الاموات. مش واجب عليك تنصح؟ واجب ولا مش واجب؟ طب تقدر تنصح في مسجد فيه ضريح؟ يرزعوك علقة يكسروا عظمك، مش هتقدر. يبقى القاعدة بتقول من لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عنه. ايه رأيك في واحد قاعد في فرح ورقاصة بترقص ومخدرات وحشيش وقلة أدب، وعمال يبوس ولا استغفر الله العظيم، اللهم إن هذا منكر لا أرضاه، وإلا ما عادك ما تمشي ما تمشي. فأنت مش راضي عن أفعال الناس دول مع الضريح، إيه اللي مقعدك؟ تقول إيه لربنا في الآخرة لما يقول لك عبدي رأيت غيرك يسأل غيري ويستغيث بغيري وما تحركت شفتاك ببنت كلمة، تقول له إيه؟ ما تبعد يا أخي، أنت لو صليت في الشارع أحسن. والنبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، صلوا على الرسول. الشبهة، أنا عندي شبهتين بقى. الأولى إن النبي دفن في بيت في المسجد، كيف تنهى عن التدافن في المساجد؟ أقولك ده النبي اللي نهى مش أنا. مين قال يا ابني إن النبي دفن في المسجد؟ النبي دفن فين؟ في البيت. وظل الحال على هذا لحد سنة 88 هجرية. هو مات سنة 11، يبقى 11 من 88 يعملوا كم؟ 77 سنة. الحال ظل على هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية الثاني ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان لحد عهد الوليد بن عبد الملك. أمر بهدم المسجد للتوسعة، وأضاف حجر أزواج رسول الله، فأدخلت الحجرة النبوية حجرة عائشة، وكان ذلك لعلة سياسية، فصار القبر بذلك في المسجد. ومع ذلك احتاط الناس فبنوا جدارين شماليين حرفوهما حتى التقيا، حتى لا يمكن أحد من الصلاة خلف القبر. ووجد من يمنع الناس زي حفيد النبي نفسه زين العابدين، لما لقى الرجل داخل قال له انت بتعمل ايه؟ النبي قال لا تتخذوا بيوتكم ايه؟ قبورا. دخل تدعو عند القبر ليه؟ والكلام ده حصل بعد موت كل الصحابة، مش في عهد الصحابة اللي في المدينة ولا في عهد أكابر التابعين، ده بعد التابعين وبعد ايه؟ الصحابة. صلوا على الرسول. قال الشيخ الألباني والنهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور يشمل كل المساجد إلا مسجد النبي محمد، لأن له فضيلة خاصة لا توجد في المساجد الأخرى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. أنا بقول بقول الشيخ الألباني أي مسجد في قبر ما تصليش فيه إلا مسجد النبي، لأن النبي أولا ما دفنش فين؟ في مسجد. اثنين، جناب التوحيد مصان في مسجد الرسول، ما بينفعش حد يصلي وراء، ما بيسمحش لحد يقول له مدد يا نبي، ما بينفعش، بيمنعوه، بخلاف أي مسجد في ضريح تاني، بخلاف أي مسجد في ضريح. الشبهة الثانية والأخيرة، طب يا عم الشيخ ده في القرآن ربنا قال ابنوا على القبور مساجد. أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم ها لنتخذن عليهم مسجد. أهو أهو ربنا اللي بيقول. يا عم الحاج ربنا بيحكي اللي حصل، هو ده أمر من ربنا؟ ما في القرآن نقل لنا ربنا قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ربنا بيقره، ده بينقل اللي حصل. فاللي حصل الذين غلبوا على أمرهم بعد ما وجدوا أصحاب الكهف وعرفوا الحكاية قالوا إيه؟ لنتخذن عليهم مسجد. طبعا بعض الناس قالوا ابنوا عليهم بنيانا، وهم قالوا لا، الذين غلبوا، مين اللي غلبوا على أمرهم؟ الذين غلبوا على أمرهم يعني مين؟ الملك، الملأ، علية القوم، يعني هذا كثر الناس عليه. وبعدين دول كانوا كفار، وبعدين لو كان ده مباح في شريعتهم النبي نهانا عنه، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ناسخ ينساخ. ينفع واحد يتجوز اختين في وقت واحد؟ اختين في وقت واحد تقول له بتعمل كده ليه يا مجرم؟ يقول لك الله، ما سيدنا يعقوب جمع بين اختين، نبي عمل كده. اقول له يا مغفل، الكلام ده كان مباح في شريعته واتحرم في شريعتنا خلاص. ينفع واحد يتجوز اخته؟ يقول لك ما هو سيدنا ادم كان بيتجوز العيال لبعضها وكلهم ولاده. يا عم ده كان في شريعته لظرف معين واتنسخ، واضح يا اخواني؟ فلو كان ده مباح اصلا في شريعتهم نسخ بشريعتنا، مع انه مش مباح اصلا، حرام في كل شريعة. الله حكى الذي حصل، وهذا كان بامر يعني كبار الناس الملك والحاشية الذين غلبوا على امرهم. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.